تعرض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم وسددكم وأعانكم. يقول السائل: هل يجوز الوضوء في الحمام وكيف التعامل مع الأذكار؟ نعم، يجوز الوضوء في الحمام، والأذكار في التسمية أنه إن سمى قبل دخول الحمام كفاه ذلك، وإن لم يذكر إلا في الحمام فإنه لا حرج عليه أن يذكر اسم الله في الحمام، لأن ذكر اسم الله في الحمام مكروه والكراهة تزول مع الحاجة. فعند القائلين بوجوب التسمية مع الذكر إذا ذكر ذلك ولو في الحمام سمى، لأن الكراهة تزول مع الحاجة. نعم. صلى الله عليكم. إذا جدد المرء وضوءه الذي كان فيه الغسل مخالفا، فهل هذا يدخل في الإساءة بتجاوز الحد؟ لا، المقصود أن لا يتجاوز في الوضوء الواحد، لكن لو توضأ مرة ثانية بأن جدد الوضوء فلا يقال. لو أنه توضأ فغسل ثلاث مرات ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية فهذا وضوء جديد لا علاقة له بالوضوء الأول في أنه لا يزيد على ثلاث، بل له أن يتوضأ فيغسل مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، لأنه في وضوء جديد لا علاقة له بالوضوء الذي قبله، عبادة مستقلة كالعبادة التي قبلها الوضوء مستقل. نعم. صلى الله عليكم. إذا توضأ الرجل ثم أزال أظفاره أو شعره هل يبطل الوضوء؟ لا، لا يزول، لا يبطل الوضوء، لأنه وقع على الوجه الصحيح. فلو أن إنسانا توضأ وسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه فإن وضوءه صحيح ولا حرج عليه، أو قلم أظافره فوضوءه صحيح. نعم. صلى الله عليكم. هل يستدل على وجوب غسل الميامن قبل المياسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، وقد ورد فيه غسل الميامن؟ لا، لما جاءت الآية بالأمر بالغسل لليدين والرجلين بدون ترتيب، وحديث عائشة كان يعجبه التيامن، كلها صوارف عن الوجوب إلى الاستحباب. فإن مما قرره أهل الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، والصوارف هنا ما ذكرناه من حديث عائشة ومن الآية. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن الاستحمام، هل يكفي بدلا عن الوضوء؟ الاستحمام والاغتسال نوعان: اغتسال واجب واغتسال مشروع واغتسال مباح. الاغتسال المشروع منه الواجب ومنه المسنون، فإذا كان الاغتسال واجبا لرفع حدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس، فهذا الاغتسال يرفع الحدث الأكبر ويرتفع معه الحدث الأصغر، فيدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. وعلى هذا فإذا اغتسل الإنسان للجنابة فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لا أثناء الاغتسال ولا بعده ولا قبله، لا يلزمه، لأنه ارتفع الحدث الأكبر فيدخل معه الحدث الأصغر. أما إذا كان الاغتسال لأمر مشروع لكنه ليس واجبا وإنما مستحب كالغسل ليوم الجمعة عند من يقول باستحبابه. أو الغسل المباح كالتبرد والتنظف فإنه يلزمه الوضوء ولا يرتفع الحدث الأصغر بهذا الاغتسال إلا أن ينوي الوضوء فيتوضأ ويتوضأ مرتبا أعضاءه في ذلك. في الاغتسال المباح أو المسنون لا بد أن يرتب الأعضاء لأن الترتيب واجب، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح على رأسه ثم يغسل رجليه، ولو كان في اغتسال، إذا كان اغتسالا مباحا أو مسنونا ما عدا الواجب فإنه يرتفع الحدث الأكبر ويرتفع معه الحدث الأصغر فلا يلزم فيه الترتيب. أما الاغتسال المباح والمسنون فيلزم فيه الترتيب مع النية للوضوء. نعم. صلى الله عليكم. هل يشترط في السواك الأمور التالية: أن يكون من الأراك أو أن يكون غليظا متينا؟ نعم، أما السواك فهو عود الأراك، لكن لو استاك بعود غيره يحصل به التطهر شمله الحكم، ولذلك كل ما يحصل به تطهير الفم يدخل في حكم السواك حكما، لأنه يحصل به التطهير والتنظيف وهو المقصود. المقصود من السواك تطهير الفم، فإذا حصل بعود غير عود الأراك فإنه يحصل بذلك المقصود، لكن التسوك والاستياك بعود الأراك أفضل. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن مدى جواز استخدام السواك الذي يكون بنكهات للصائم. لا حرج، فإن هذه النكهات ليست طعاما ولا شرابا، وإنما هي طعم، والطعم والتذوق يكون في اللسان واللسان في الفم، والفم ليس ممنوعا من أن يدخل فيه الماء أو يدخل فيه الطعام، إنما المنهي أن يصل إلى الجوف. ولذلك لو تذوق إنسان طعاما وهو صائم ولم يدخل جوفه فإن صيامه صحيح، لأن الفم من الوجه وليس من الجوف، ولو دخل فيه الطعام أو الماء لا ينتقض الصوم. وكذلك التذوق والطعم وأن يجد طعم ذلك في فمه لا حرج عليه في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: شيخنا ذكرتم أن الغسل إذا كان حدثا أكبر فإنه يجزئ عن الوضوء، ما العمل أثناء الغسل إذا لامست اليد العورة؟ أعيد شيخ. يقول: ذكرتم أن الغسل إذا كان حدثا أكبر فإنه يجزئ عن الوضوء، ولكن أثناء الغسل تلامس اليد العورة، فما حكم ذلك الوضوء؟ إذا لامستنا انتقض الوضوء، فإذا عمم بالماء بدنه بنية رفع الحدث ثم بعد ذلك باشرت يده الفارج انتقض الوضوء، فيلزمه الوضوء مرة أخرى. نعم. صلى الله عليكم. يطلب تبيين كيفية غسل الجنابة. سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم المسح على العمة كذا. سيأتي إن شاء الله بيان في بيان المسح على الخفين والمسح على العمامة وعلى الجبيرة بالتفصيل إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل: يقول: رجل يجهر بالصلاة خلف الإمام في الصلاة السرية. نعم. رجل يجهر بالصلاة خلف الإمام في الصلاة السرية. لا، الواجب أن يلتزم الإنسان بإمامه وأن لا يشوش على الآخرين، فإذا كان في صلاة سرية وخلف إمام فإنه يسر بالقراءة ولا يجهر بها، هذا هو المشروع، لا يجهر بالقراءة في الصلاة السرية، صلاة الظهر وصلاة العصر القراءة فيها سرية، فلا يجهر، ولو جهر خالف المشروع. المشروع الإسرار في صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا كان خلف الإمام فإن ذلك أدعى في أنه لا يجهر بقراءته حتى لا يشوش على الإمام وعلى المأمومين. يقول أنه كذلك يزيد في الوضوء على 3 إلى 7 مرات ويغسل الرأس، نصح ولا يسمع النصح. هذا خالف المشروع، والزيادة على 3 لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 3، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ظن أن فعلا خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير فقد ظلم وافترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أكمل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاته، جاء هذا بعد بيان أن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هديه 3 مرات، وقال صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم، فلا تشرع الزيادة على 3. الفقهاء يقول تكره الزيادة على 3، وتعمد الزيادة على 3 على وفق أنه هو المشروع هذه بدعة، وإذا زاد لأنه يحتاج إلى ذلك في زعمه فإن ذلك مكروه. وأما غسل الرأس فإن هذا أيضا غير مشروع، فإن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل جل جلاله واغسلوا رؤوسكم، وهذا فيه مخالفة، أي الذي يغسل رأسه، فإن السنة فإن المشروع والواجب مسح الرأس لا غسل الرأس، وهذا من رحمة الله، من رحمة الله عز وجل أن شرع المسح للرأس ولم يشرع الغسل، لأنه لو غسل الإنسان رأسه خاصة في البلاد الباردة أو في الأيام الباردة ربما أصابه الأذى من البرد، لأن شعر الرأس يطول مدة أن ينشف هذا الشعر و يزول أثر هذا الماء، المدة في ذلك تطول، فرحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرع لها المسح للغسل رحمة منه سبحانه، فاقبلوا رحمة ربكم وفضل ربكم جل جلاله. نعم، صلى الله عليكم. يسأل يقول من جاء للمسجد مثلا الساعة 10 ثم جلس إلى صلاة العشاء ونوى الاعتكاف، هل يحسب له ذلك؟ بعض أهل العلم يقول أقل الاعتكاف يوم وليلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله، فإذا نوى الاعتكاف ولو لمدة قليلة صلى الله عليكم يسأل عن أقل الاعتكاف. نعم، اختلف أهل العلم في أقل الاعتكاف، فقال في طائفة من أهل العلم إن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد لأقله، وإذا دخل الإنسان فنوى الاعتكاف في عدد من الساعات دون اليوم والليلة فعلى القول الذي ليس للاعتكاف حد لأدناه يدخل في هذا، لكن عند من يقول بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة فلا يصح أن الإنسان يعتكف دون يوم وليلة، فإذا دخل مثلا لصلاة العشاء نوى الاعتكاف لمدة ساعة أو ساعتين قالوا أقل الاعتكاف يوم وليلة. نعم. صلى الله عليكم يسأل عن كيفية التيمم. كيفية التيمم هذا سيأتي إن شاء الله في التفصيل له إن شاء الله بإذنه سبحانه. نعم. صلى الله عليكم يسأل عن حكم وضع اليد اليسرى فوق اليمنى، هل في ذلك شيء؟ السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، لكن لو وضع اليسرى على اليمنى فإن صلاته صحيحة لا تضر بصحة الصلاة، لكنه على خلاف المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا صلاته نقلوا أنه صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى، وهذه هي السنة. نعم. صلى الله عليكم يقول نزف من أنفي دم كثير وأنا أصلي العشاء خلف الإمام، ما حكم صلاتي؟ إذا كان هذا الدم كثير وهو ما يطلق عليه الفاحش النجس من غير السبيلين فإن المذهب على أنه ناقض للوضوء، أما اليسير فلا ينقض الوضوء، الدم اليسير الرعاف اليسير أو خروج الدم من بثرة تكون في جسده أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعصر البثرة في عينه ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، فإذا كان الخارج من غير السبيلين يسير فإنه غير ناقض للوضوء، أما الفاحش النجس من غير السبيلين إذا فحش يعني كثر فإنه ينقض الوضوء على الصحيح. نعم. صلى الله عليكم يسأل عن المعتمرة نهيت عن النقاب فماذا تفعل؟ هل تكشف وجهها؟ تغطي وجهها ولا تنتقب، تغطي وجهها بالغطاء الكامل بلا نقاب. نعم. صلى الله عليكم يقول بعض المصلين في المسجد النبوي والمسجد الحرام لا يصلون الصف فهل صلاتهم صحيحة؟ المشروع تسوية الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول وإكمال الصفوف وتراصي الصفوف، هذا الذي جاءت به الشريعة، والحرص على ذلك حرص على صحة الصلاة وإتمام الصلاة وإكمال الصلاة، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، والاعتناء بذلك بإكمال الصفوف وتراص الصفوف وتسوية الصفوف اعتناء بأمر مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين الصفوف كما يسوي يقول الصحابي أحدنا القداح، تسوية الصفوف أمر مشروع وإكمال الصفوف وتراص الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول هذا هو المشروع في الصلاة. نعم. صلى الله عليكم يسأل عن حكم التصوير. التصوير نوعان، تصوير باليد فيرسم الشيء، وهذا على نوعين: إن كان المرسوم من ذوات الأرواح كالإنسان والحيوانات فإن هذا لا يجوز، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام في المصورين في قول الله عز وجل فيما يرويه عن ربه، يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أين المصورون الذين يضاهون بخلقي؟ ولذلك فإن تصوير ذوات الأرحام ذوات الأرواح من المحرمات. أما إذا كان ما لا روح فيه كالشجر والجبال والجمادات ونحو ذلك فلا حرج على الإنسان أن يرسم مثل هذه وأن يصورها، كما قال ابن عباس: إن كنت فاعلا ففيما لا روح فيه، ففيما لا روح فيه. النوع الثاني من التصوير التصوير الحديث المعاصر اللي يسمى بالفوتوغرافي، الصور الشمسية يسميها الناس بالصور والتصوير، وهذه ليست والله أعلم داخلة في النهي عن التصوير، لأنها ليست من الرسم الذي يكون مضاهاة لخلق الله، بل هو خلق الله، وإنما حبس هذا الخلق بصورة كحبس الظل وكالصورة في المرآة. فكما أن الإنسان ينظر إلى صورته في المرآة فإن ذلك جائز. تقدم العلم حتى أبقى هذه الصورة التي هي خلق الله عز وجل لا تغيير فيها ولا مضاهاة لخلق الله فيها، تقدم العلم فأصبحت مدة بقاء هذه الصورة تطول، فهذه ليست من التصاوير المنهي عنها، بل إنها من داخل من في حبس الظل وصورة المرآة ونحو ذلك. ولذلك تظهر هذه الصورة كما كان عليه حال الإنسان، والصورة هي كالحقيقة تماما، فأي شيء في وجه الإنسان ثم صوره يخرج كما هو، وليس للإنسان تدخل في رسم هذه الصورة، وإنما هي حبس لهذا الظل أو لهذه الصورة في المرآة مدة أطول، فلا حرج في ذلك. نعم.